آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا حيثما كنتم مع تفسير الآية 53 من سورة الزمر، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لقد سبق أن تحدثنا في تفسير هذه الآية في الحلقة الماضية، وهذه متابعة لحديث الأسبوع الماضي، والآية جديرة بأن تفرد لها حلقات ولقاءات، فهي من أرجى آيات هذا الكتاب المبارك. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، أي فتح لأبواب الرجاء في رحمة الله والتطلع إلى مغفرته وعفوه جل جلاله أكثر مما تحمله هذه الآية الكريمة. لكن هذه الآية أحبتي مقرونة بالتوبة، مشترطة بالتوبة، كقوله تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم، أو كقوله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. لماذا قلنا هذا؟ لأن قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا لمن مات على غير توبة، فإن تاب فإن مات على شرك لا يغفر الله له، وإن مات على كبيرة دون الشرك فهو في خطر المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله غفر له، ومن يمت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه. هكذا نجمع بين نصوص القرآن الكريم ولا نضرب ببعضها بعضها الآخر. آية سورة النساء تتحدث عن المغفرة لمن مات بغير توبة، وآية سورة الزمر تتحدث عن المغفرة للتائبين، لأن الله جل جلاله قال بعدها: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، بل ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. وإن قوما غرتهم أماني المغفرة، خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، يقولون نحسن الظن بالله عز وجل وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. لعل هذا يقودنا أحبتي في الله إلى إيراد جملة من المعالم والحقائق الإيمانية الكبرى التي نرتب بها معتقد أهل السنة في باب الإيمان، عسى أن تكون معالم رشد واضحة في حياتنا بإذن الله. أول معلم: أن الإيمان حقيقة مركبة من القول والعمل. قول، قول القلب تصديقه إقراره معرفته، وقول اللسان النطق بالشهادتين الإقرار بلوازمهما، العمل عمل القلب محبته إخلاصه انقياده قبوله، عمل الجوارح سائر ما افترض الله على عباده من أعمال الجوارح. هذا من الحقائق التي ينبغي ألا ينازع فيها، ألا يختلف فيها وألا يختلف عليها. البخاري يقول: لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت أن أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. طيب، هذه حقيقة الإيمان، ماذا عن أصله؟ ماذا عن جذره؟ الإيمان أصل أو جذر، تدرون ما هو؟ تصديق الخبر والانقياد للشرع، تصديق الخبر والانقياد للشرع، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه. من لم يحصل وتأمل في قلبه التصديق والانقياد لم يكن مؤمنا. ومن أجل هذا لما جاء نفر من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا نشهد إنك لرسول الله، لم يكونوا مسلمين بذلك، لأنهم قالوا هذا إخبارا عما في نفوسهم، ولم يقولوه إنشاء للإيمان، إجابة إلى الإيمان، دخولا في الإسلام، انخلاعا مما كانوا عليه من الكفر والشرك. ومن أجل هذا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما لا تتبعوني إذا كنتم تشهدون أني رسول الله، فلما لا تنخلعون من اليهودية والشرك والتنديد وعبادة الأوثان من دون الله؟ قالوا نخاف قومنا يهود، أو نخاف من يهود. فمجرد الإخبار عما في النفس ليس بإيمان حتى يتكلم به على وجه الإنشاء المتضمن للالتزام والانقياد. ومن أجل هذا عندما جاء المنافقون وقالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. طيب، التولي عن الحكم الشرعي كالتكذيب به، يعني إن من يكذب بحكم الله عز وجل الذي يعلم أنه حكم الله فقد أتى باب من أبواب الرد عن الدين، مثله تماما من يتولى عنه، يعني يرفضه، لا يقبله، يأبى الإذعان له، يطعن في حكمته، يطعن في صلاحيته. بعض غلاة العلمانيين الذين يتهمون الشريعة بالبداوة، بالرجعية، بالتخلف، هؤلاء قد يأتون بمثل هذا الموقف ما ينقضون به عقد إيمانهم، ما ينسلون به من ربقة الدين، وهم على طريق إبليس الذي أبى أن يسجد لآدم. لم يكن منه تكذيب، كان منه إباء، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، فلم يكن منه تكذيب لأن الله باشره بالخطاب، كان منه رد واستكبار عندما قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أأسجد لمن خلقت طينا؟ فكان الجواب الإلهي أخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. أيضا من المعالم في هذا الباب أن الإيمان يزيد وينقص، وأن أهله يتفاضلون فيه، سواء الإيمان بمعنى التصديق أو بمعنى الانقياد، بمعنى عمل القلب أو بعمل الجوارح، فكل هذا يتفاوت ويتبعض ويزيد وينقص. واستفاضت النصوص التي تدل بمنطوقها ومفهومها على ذلك، وهذا هو المأثور عن الصحابة وأئمة التابعين وجماهير السلف. ليزداد الذين آمنوا إيمانا وإذا تليت عليهم زادتهم إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وفي الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذا الإيمان يتفاوت ويتبعض. وفي حديث الشفاعة فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه، فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من إيمان فأخرجوه، فمن وجدتم في قلبه وزن ذرة من إيمان فأخرجوه. والحديث مروي بروايات شتى مختلفة. طب واحد يقول إن بعض أهل السنة يقتصرون في تعريف الإيمان على التصديق، الإيمان هو التصديق، لا يشيرون إلى جانب يعني قبول الشرع لانقياد للأمر، الإيمان هو التصديق. نقول إن من اقتصر على تعريف الإيمان على التصديق من أهل السنة مقصوده، انتبه، التصديق الانقيادي المستلزم لقبول الأحكام والتزام الشرائع والإجابة إلى الإيمان والدخول في الإسلام والانخلاع من الكفر والشرك، لأنه لم يؤثر إخراج أعمال القلوب من حقيقته الإيمان وقصره على مجرد التصديق الخبري إلا عن الجهمية، وقد كفرهم كثير من الأئمة بهذه المقولة، لأن الكلام ده معناه أن المنافقين مؤمنون، ومعناه أن أبا طالب مؤمن، ومعناه أن اليهود أيضا مؤمنون الذين أقروا بألسنتهم لكن لا يقصدون بهذا أن يجيبوا إلى الإيمان وأن يدخلوا في الإسلام وأن ينخلعوا من الكفر والشرك، مجرد إقرار خبري بحت لا قيمة له في عين الله عز وجل وفي موازين الإيمان والكفر. ألم يقل أبو طالب ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا؟ ألم يقل أبو طالب لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول البواطل؟ فرغم هذه المقولات التي قالها والإعلانات التي أعلنها لم يثبت له عقد الإسلام، ونهي نبينا عن الدعاء له، ونزل فيه قول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قسطلاني يقول في تعريف الإيمان: فليس حقيقة التصديق أن يقع في القلب نسبة التصديق إلى الخبر أو المخبر من غير إذعان وقبول، بل هو إذعان وقبول لذلك بحيث يقع عليه اسم التسليم. ابن عبدين في الحاشية يقول: معنى التصديق نعم قبول القلب وإذعانه، تأمل، قبول القلب وإذعانه لما علم بالضرورة أنه من دين محمد صلى الله عليه وسلم بحيث تعلمه العامة من غير افتقار إلى نظر واستدلال كالوحدانية والنبوة والبعث والجزاء ووجوب الصلاة والزكاة وحرمة الخمر ونحوها. ابن أبي العز في شرحه على الطحاوية يقول: والكفر لا يختص بالتكذيب، بل لو قال: أنا أعلم أنك صادق، لو أن أحدا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلم أنك صادق وأشهد لك بالصدق لكن لا أتبعك بل أعاديك وأبغضك وأخالفك، لكان كفرا أعظم. فعلم أن الإيمان ليس التصديق فقط، بل إذا كان الكفر يكون تكذيبا ويكون مخالفة ومعاداة بلا تكذيب، فكذلك الإيمان يكون تصديقا وموافقة وموالاة وانقيادا، ولا يكفي مجرد التصديق. أيضا من المعالم التي نؤكد عليها ما سبقت الإشارة المجملة إليه، أن الإيمان يتفاوت ويتبعض ويتجزأ، هذا خلاف ما ذهب إليه الخوارج والمرجئة الذين كانوا يقولون إن الإيمان معنى واحد لا يتجزأ ولا يتبعض، إذا ذهب بعضه ذهب كله. وهو الأمر الذي أدى بالخوارج إلى إدخال الأعمال جميعا في أصل الإيمان وجذره تعلقا بظاهر النصوص الوعيد، وأدى بالمرجئة إلى إخراج الأعمال جميعا من مسمى الإيمان تعلق بظواهر النصوص الوعد، ولا يستفاد من كلام أحدهما إلا بطلان كلام الآخر. يبقى شيخ الإسلام يقول: قول القائل إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله هذا ممنوع، وهذا هو الأصل الذي تفرعت عنه البدع في الإيمان، فإنهم ظنوا أنه متى ذهب بعضه ذهب كله ولم يبق منه شيء. ثم قالت الخوارج والمعتزلة: هو مجموع ما أمر الله به ورسوله، فإذا ذهب شيء منه لم يبق صاحبه مع صاحبه من الإيمان شيء فيخلد في النار. والمرجع على اختلاف فرقهم قالوا: لا تذهب الكبائر ولا ترك الواجبات الظاهرة شيئا من الإيمان، إذ لو ذهب شيء منه لم يبق منه شيء، فجعلوا الإيمان شيئا واحدا يستوي فيه البر والفاجر، ونصوص الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه تدل على ذهاب بعضه وبقاء بعضه، فلمن يتفاوت ويتبعض ويزيد وينقص. طبعا أحبابي، يعني الإيمان منه ما يلزم لثبوت عقد الإسلام والنجاة من الخلود في النار، وهو الإيمان المجمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا وانقيادا، أن تصدق بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة وعلى الغيب، وأن ينقاد قلبك لكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة وعلى الغيب، حتى من قبل معرفة تفاصيل الأمر وتفاصيل النهي. هذا القدر الذي يلزم لثبوت عقد الإسلام، لثبوت أصل الإيمان. لكن في درجة أخرى من الإيمان تلزم لدخول الجنة بغير سابقة عذاب، وهو الإيمان الواجب، ويتمثل في الإتيان بالواجبات واجتناب المحرمات. في درجة أعلى ما يلزم لنيل الدرجات العلى في الجنة، وهو الإيمان الكامل، ويتمثل بالإضافة إلى ما سبق في الإيمان الواجب فعل النوافل والمستحبات واجتناب المكروهات والمشتبهات. يبقى عندنا الثلاث درجات. الدرجة الأولى ما يلزم لثبوت عقد الإسلام، لثبوت أصل الإيمان، تصديق الخبر وانقياد القلب للشرع. هذه الدرجة تلزم للنجاة من الخلود في النار، وقد يكون بعض أصحابها من أهل الوعيد، يدخلون النار ما شاء الله ثم يخلون منها بالشفاعة. الدرجة الثانية الإيمان الواجب، فعل الواجبات وترك المحرمات. هذه الدرجة تلزم لدخول الجنة بغير سابقة عذاب. درجة أخرى أعلى الإيمان الكامل بالمستحبات وترك المشتبهات، وأصحابها يتفاوتون في منازلهم في الجنة، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. أيضا من المعالم أحبابي أن الإيمان ينتقض بالردة، ينتقض بالردة كما ينتقض الوضوء بالحدث. الردة ربما تكون مفارقة ملة الإسلام واختيار ملة أخرى، كان يصبح يهوديا أو نصرانيا أو بوذيا أو سيخيا أو مجوسيا أو عابد شيطان أو إلى الإلحاد البحت، لكنها أيضا تكون بعدم الإقرار بشيء مما أنزل الله تكذيبا أو ردا. وأبواب الردة في كتب الفقه حافلة بإيراد الأمثلة عليه. لو أن مثلا امرأة أنكرت شريعة الحجاب، قالت أبنا الحجاب دي قضية بيئة وطقس ومناخ، ولا علاقة للإسلام بلباس المرأة، لا علاقة للقرآن بثياب المرأة أبدا. قد تكون عندها شبهة تزال، وهم نبدده، لكن الفعل هذا كفعل، الموقف هذا كموقف، بصرف النظر عن قائلتي أو فعلتي هذا موقف كفري، لأنه إنكار لمثل قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جبهن. نتفهم أن يكون هذا من حديث عهد بإسلام لم تبلغها هذه الآية، مما نشأ في بادية بعيدا عن بلاد المسلمين وعن منابع العلم الشرعي والثقافة، يتصور يكون أمرا عارضا طارئا يزال بإقامة الحجة وبيان الحق. لكن أما أن يكون هذا في أوساط من نشأنا في بلاد المسلمين وترعرعنا بين أظهرهن، هذا مشكل كبير جدا. الموقف هذا موقف كفري، القول هذا قول كفري. أنا لا أتحدث عن كفر القائل، تكفير المعين يحتاج إلى تحقق شروط وانتهاء موانع، كلام فقط. نحن أمام قول كفري أو فعل كفري يؤدي إلى نقض الإيمان. صاحب هذا القول يكون متهما بالكفر، لكن لا تتحول التهمة إلى إدانة إلا إذا تحققت شروط التكفير وانتفت موانعه. اللهم هدنا فيمن هديت. طبعا كلمة من المعالم أيضا إن كلمة كفر الوردة في الشرع، الكفر كفران، أحدهما ينقل عن الملة والآخر لا ينقل عنها. الكفر الناقل عن الملة سميه كفر أكبر، كفر يعني حقيقي له ضابط، ضابطه عدم الإقرار بشيء مما أنزل الله تكذيبا أو ردا. من كذب بشيء مما أنزله الله مما يعلم أن الله أنزله، من رد شيئا مما أنزل الله مما يعلم أن الله أنزله، هذا كفر أكبر مخرج من الدين. النوع الثاني قد كفر أصغر، سميه كفر مجازي، كفر عمل، كفر أصغر، اللي هو يطلق على بعض الكبائر التي ورد فيها هذا اللفظ لكن لا يراد به الكفر الناقل عن الملة، كالطعن في الأنساب والنياحة على الميت. اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. طب من أين أخذنا أن الطعن في الأنساب والنياحة على الميت والقتل ليس كفرا أكبر؟ طبعا لأن الشريعة جعلت عقوبة للقاذف لم تجعلها عقوبة المرتد، فقد قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فهذه عقوبة القاذف، وهي عقوبة تختلف عن عقوبة الردة. إذن القذف غير الكفر، النياحة على الميت ليست ردة عن الدين وإن كانت كبيرة من الكبائر. أيضا قتل المعصوم مسلما كان أو معاهدا ليس ردة عن الدين إلا إذا قاتل المسلم على الهوية، إذا قاتله لأنه مسلم، إذا قاتله على الإسلام. أما إذا قتله ضغينة، حقدا، عداوة على مال قبيلة لأسباب دنيوية أو لخصومات دنيوية فهذه كبيرة من الكبائر. والله جل وعلا سمى المؤمنين المقتتلين الطائفتين المقتتلتين سماهما مؤمنتين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فسماهم مؤمنين رغم اقتتالهم. اللهم هدينا سواء. أيضا أشرنا مسألة أصل أشرنا ليه، عدم تكفير أهل القبلة بمطلق الذنوب إلا بالاستحلال أو الجحود. فقد ورد اتفاق أهل السنة على أن المعاصي من أمور الجاهلية لا يكفر فاعلها بارتكابها إلا بالاستحلال. أصحاب الكبائر في مشيئة الله إن شاء الله عذبهم وإن شاء الله غفر لهم، لا نشهد عليهم في النار، لا نشهد عليهم في الدنيا بكفر كما يقول الخوارج، ولا يحكم بخلودهم في النار كما يجزم بذلك الخوارج والمعتزلة، بل نفوض أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يمت ولم يتم من ذنبه فأمره مفوض لربه. الاستحلال قد يكون تكذيبا وقد يكون ردا. تكذيب يكذب بالحكم الشرعي كمن يقول إن الخمر مباحة، إن الزنا مباح، إن الربا مباح، هذا كفر تكذيب. أما الرد الذي يقول إن تحريم الربا تخلف اقتصادي مثلا، إن إقامة الحدود همجية وقساوة وحشية وبربرية، هذا كفر رد، كفر إباء، من جنس كفر إبليس الذي أنكر أن يسجد لآدم، أنكر الحكمة وقال أأسجد لمن خلقت طينا، فهذا وذاك كلاهما كفر، أحدهما يؤول إلى كفر التكذيب والآخر يؤول إلى كفر الرد، وكلاهما ينعكس على أصل الإيمان بالنقد. وقد أوردنا الأدلة التفصيلية في الحلقة السابقة، أرجو أن يتابعها وأن يرجع إليها من شاء، وهي منشورة على موقعنا. إلا من المعالم أن المعاصي بريد الكفر يخشى على صاحبها من سوء الخاتمة. عندما نقول إن المعاصي ليست كفرا، إن العصاة ليسوا بكفار وليسوا بمرتدين، لا يعني هذا أننا نهمش المعصية أو نقزمها أو نهون من خطرها أو من شأنها. وقد قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، وإن عاد زيد فيه حتى تعلو قلبه، فذلك الران الران هو الذنب فوق الذنب حتى يعمى القلب. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. من المعالم أن كل أن عقد الإسلام يثبت لكل من أقر بالشهادتين إقرارا التزاميا يقصد به الإجابة إلى الإيمان والدخول في الإسلام، يثبت له عقد الإسلام حتى يتلبس بناقض جلي من نواقض الإسلام، حتى يتلبس بناقض جلي من نواقض الإسلام. اللهم اهدنا سواء السبيل. أحيانا أحبابي شخص يقر بالشهادتين لكن يحتف بالإقرار بهما شبهة، لوث، شك، شبهة. أضرب لكم مثال: لو جاء قدياني أمامك وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وعلمت أنه من طائفة القديانية، هذا الإقرار لا يكفي لإثبات عقد الإسلام له، لأنه من قوم لا يدينون بختم النبوة، لأن قومه يقرون بنبي بعد محمد. فإذا شاع مكفر في أوساط قوم دائرة محدودة شاع فيها مكفر، فمجرد الإقرار بالشهادتين لا يكفي لإثبات عقد الإسلام حتى تتأكد من أنه ليس ممن يتلبسون بهذا الناقض وليس ممن يقولون به. فلا يقبل من القدياني مثلا لإثبات عقد إسلام له أن يقول أمامك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حتى يشهد أمامك أن محمدا خاتم النبيين. إذا عرف من النصارى فرقة تشهد لله بالوحدانية ولمحمد برسالة لكنها تقول محمد ليس رسول إلينا لا يلزمنا اتباعه، هذا رسول إلى العرب وحدهم، فلو جاء أمامي وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا لا يكفي لإثبات عقد الإسلام بالنسبة له حتى يقر بأن محمدا رسول الله إلى الناس كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. آخر حاجة نختم بها مهمة جميلة: التلازم بين الظاهر والباطن في قضية الإيمان. بعض الناس يتلبس بالمعاصي كلها بكل أنواع الفجور وبكل برود أعصاب وبكل فتور، يقول أنا قلبي عامر بالإيمان، قلبي ممتلئ بالإيمان، ظاهره فاجر، جوارحه فاجرة، أعماله فاجرة، لكنه يحدثك عن نقاوة قلبه وعن صفاء قلبه وعن امتلائه بالإيمان إلى مشاشه. هذا مخدوع واهم في شقاق بعيد. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فلو كان القلب عامرا بالإيمان كما يزعم لانعكس ذلك على الجوارح بالاستقامة على أمر الله، فلو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، لو استقام قلب هذا لاستقامت جوارحه، إلا إذا حال دون ذلك عارض من إكراه أو نحوه. فلا يتصور وجود الإيمان الواجب في القلب مع انعدام جميع أعمال الجوارح، بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان ذلك دليلا على نقص الإيمان الذي في القلب، ومتى زادت كان ذلك لزيادته. فما يظهر على البدن من الأقوال والأعمال موجب لما في القلب ولازمه ودليله ومعلومه. ولهذا جعلت الأعمال الظاهرة في الشرع آية على ما في الباطن، فإذا كان الظاهر فاسدا حكم على الباطن بذلك، وإذا كان مستقيما حكم على الباطن بذلك أيضا. وهذا المعنى الجميل قل عنه الشاطبي: كلية التشريع وعمدة التكاليف بالنسبة لإقامة حدود الشعائر الخاصة والعامة. هذا ما تيسر التعليق به على هذه الآية الكريمة. أحبتي في الله، نحبكم في الله جميعا، وحتى نلتقي بكم في حلقة قادمة أستودع